بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا المجلس 40 بعد 100 في مذاكرة كتاب المحرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ونحن في أواخر الكتاب الجامع من أواخر هذا المحرر. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ووالديه ومشايخه وجميع الحاضرين وعموم المسلمين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهما، رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه في غزوة غزوها فقال: استكثروا من النعال. ومعنى استكثروا أي البسوا النعال، خصوصا في السفر وفي الغزوات، فإن الرجل لا يزال راكبا ما كان منتعلا، لأن النعال كالرواحل لك تحملك وتقيك الأذى والقاسي من الأرض، وكذلك الأشواك والحصى والمؤذيات. وبينما إذا مشى حافيا ربما طرقته هذه المؤذيات فآذته. وقوله استكثروا أمر خرج مخرج الإرشاد، فدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب، وكان في السفر. أما في الحضر فإن السنة أن ينتعل أحيانا ويحتفي أحيانا. ففي حديث فضالة بن عبيد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحتفي وينتعل، فالاحتفاء في الحضر من السنن، وقد غابت عن البعض في هذا الزمان استتباعا للرفاهية التي يعيشونها. ينتعل أحيانا، يخرج إلى المسجد أو إلى سوقه حافيا ولا يضره، ولا يضره ذلك، بل يورثه الخشونة، فإن عدم إلف النعم سبب لشكرها ولئلا يفقدها فيتأثر. ولهذا جاء في قول عمر: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وصدق وبر رضي الله عنه. إذن في السفر يستحب الانتعال، ومعنى استكثروا يعني سيروا منتعلين، وليس معنى استكثروا اجمعوا أكثر من ذهاب واحملوه معكم من أزهبة النعال، لا، استكثروا أي امشوا كثيرا وأنتم منتعلين، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا، أي يقيه هذا الانتعال الأذى والأضرار، بينما الحضر فيجمع بين الانتعال وبين الاحتفاء. وفي الصلاة يستحب أن يصلي منتعلا خلافا لليهود، وهذا كما يكون في المسافي البر في الخلاء، يكون في المساجد التي فيها رمل وفيها تراب. أما إذا كانت المساجد مفروشة بالزل وبالفرش الوثير فإنه لا ينتعل فيها لئلا يؤذي هذه المساجد، فهذا دفع لهذه المضرة المتوقعة والمتحققة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وهذا حديث رواه مسلم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. والريحان إما أنه اسم لجنس العطور المطيبة التي تطيب بها الناس فيدخل فيه العود والمسك والعنبر والورد وما كان مخلطا ومصنعا منها، أن عرض عليه أي عرض عليه غيره، وعرض هنا أبهم الفاعل ليعم عرض عليه قريب أو بعيد مسلم أو غير مسلم، فلا يرده. وعلل هذا بأمرين: أنه خفيف المحمل ما يضرك سواء أعطاك فطيبك أو أعطاك طيب الريحان، وطيب الريح رائحته طيبة. نعم يجوز لك أن ترده إذا كان عندك منه حساسية، أو كانت الهدية والعرض يتوصل بها إلى ماذا؟ إلى إنكار معروف أو تعريف منكر، ومن ذلك أن يعطيك طيبا ليرشوك به فهذا ممنوع، ويعطيك طيبا لتسكت عنه وهذا ممنوع، فإنها ممنوعة بالأدلة الأخرى. وقوله فلا يرده من باب الاستحباب، فإن رده فوقع في الكراهة. وهكذا الأوامر والنواهي إذا كانت للاستحباب أو النهي كان للكراهة فإن الفعل فيه ليس بلازم وواجب، وإنما يدور مع الحكم ومع علته وجودا وعدما. ويراد بالريحان اسم خاص لهذا الطيب، طيب الريحان الذي يستخلص من هذه الشجرة، شجرة الريحان، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، رائحته إيش؟ طيبة. وصفها للمنافق الذي يقرأ القرآن بأن رائحتها طيبة وبأنه طعمها مر، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن وصفه النبي بالتمرة، طعمها حلو ولا يقرأ ولا رائحة لها. ووصف المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، طعمها حلو وريحها حلو. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحنظلة، لا ريح لها وطعمها علقم، علقم إثر علقم. والحنظلة كثيرة في أشجار البوادي تورث ثمرة تشبه البرتقال وهي خضراء يسمونها الناس حدج، وهي حنظل، وهذه لا تستخدم لهم إلا للعلاج، علاج البهائم وغيرها. المقصود من ذلك أنه نهى نهي كراهة أن يرد الإنسان طيبا، ويجب رد الطيب إذا توصل به إلى محرم، فرده والحالة هذه واجب، كما أن يكون رشوة. والتطيب هنا يشمل أن يعطيك الطيب كله أو أن يحذيك منه حذوا، أي يبخ عليك أو يضع الطيب في يدك أو في ثوبك. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه وعن سليمان وعن سليمان ابن بريدة وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما. نعم. وعن سليمان بن بريدة رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذا حديث سليمان ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه يرويه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير. ما النردشير؟ النردشير كلمة فارسية والمراد بها الزهر التي فيها أرقام، فيبني حظه وسعده وربحه وخسارته على هذه الأرقام. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم وإيش؟ ولحم خنزير، في لحم خنزير ودمه. لحم الخنزير والدم ودم الخنزير نجاسته نجاسة مغلظة، والنجاسات ثلاثة أنواع: مغلظة كالخنزير ودمه ولحمه وروثه، والكلاب ودماؤها وروثها ولحومها نجاستها مغلظة، لو غسلت بمياه الدنيا لم تطهر بل لم تزل نجسة. النوع الثاني النجاسة المعتادة، وهو بول وغائط عذرة الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه، فهي معتادة تدفع بالمكاثرة وبزوال عينها. النوع الثالث من نجاسته نجاسة ماذا؟ مخففة، أن يعفى عنها إلا بالنضح. مثالها نجاسة ماذا؟ بول الصبي، وكذلك المذي يكفي فيه نضحه. أما المني فليس بنجس، لكن يستنزه منه، فإن كان رطبا نقع بالماء وعصر، وإن كان يابسا حك بالظفر، وإلا فعين المني ليس نجسا مع أنه يوجب الحدث الأكبر. وهذا لمعنى آخر غير معنى إخراج المني، وهو غير معنى أن المني نجس، والمعنى الآخر هو أن كل عضلة من عضلات البدن تتحرك مع إخراجه، إخراج المني بالاحتلام أو بالوطء، فشرع الغسل، ولهذا جاء في الحديث: تحت كل شعرة جنابة. اللعب بالنردشير، وهي كل لعبة يقوم فيها على الحظ فيما يظهر له من الأرقام، سواء زهر يدخل فيها الورق، يدخل فيها اليانصيب، الألعاب الإلكترونية التي فيها الحظ والنصيب، لعب بها فكأنما غمس يده وغمس يده في لحم خنزير وفي دم الخنزير. وحكم اللعب بالنردشير أنه على نوعين: النوع الأول أن يكون اللعب فيه بمقابل، بمعنى أن الخاسر يعشيهم أو يدفع لهم مالا، فهذا هو الميسر الذي قال الله عز وجل فيه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا إذا كان بمقابل يدفعه الخاسر منهم. فإن كان بغير مقابل وإنما لتوسعة الصدر وتمضية الوقت فهذا حرام، لأنه في حكم الوسيلة للمحرم، كالوسيلة إلى الأكل أكل الميسر، فهذا حكمه أنه ماذا؟ أنه محرم لهذا الوعيد، كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرج هذه الأحاديث مسلم. كم رقم الحديث عندكم؟ 1300. وخمسة وأربعة وأنتم أربعة أي كلكم أربعة بحسب تعداد الروايات. ختم رحمه الله هذا الكتاب الجامع من المحرر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا أسلوب من أساليب التعليم، وهو أن يعرض العلم بطريق السؤال والجواب. وقد علمنا هذا الدين بهذه الطريقة، فإنه بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله جبرائيل لنبينا صلى الله عليه وسلم يسأله، فسأله خمسة أسئلة: ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما الإحسان؟ وما الساعة؟ وما علاماتها؟ فعلم جبريل هذه الأمة، علم نبينا بسؤال جبريل له هذه الأمة دينها بطريقة السؤال والجواب. وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما كذا؟ في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وهنا قال: أتدرون ما الغيبة؟ أي التي استشنعت في الشريعة واستعظمت، حيث علموا الغيبة رضي الله عنهم. لكن ما هي الغيبة التي نزل فيها الوعيد وجاء فيها التهديد والزجر والتنكيل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا الجواب اللائق لمن لم يعلم أمرا من أمور الشريعة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب بهذا: الله ورسوله أعلم. طيب، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بماذا يجاب؟ الله أعلم. لو قال قائل: الله ورسوله أعلم، ايش تقولون به؟ طيب، نقول: حرام، سأل عن حكم من أحكام الدين، فقال القائل: والله ورسوله أعلم. نقول: نعم، يجوز أن يقول: الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم بدين الله الذي بعثه الله به. لكن يستحب أن تقول: الله أعلم فقط، تأسيا بالصحابة رضي الله عنهم، إذ بعد موته عليه الصلاة والسلام إذا سئلوا قالوا: الله أعلم، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولأنه انقطع ما بيننا وبين رسول الله، فقد لحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. وإذا سئل عن أمر من أمور الدنيا فليقل: الله أعلم، لأن الله علمه أحاط بكل شيء، وقد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فقد بهته. إذن الغيبة المحرمة شرعا ذكرك لأخيك المسلم، أخوك هنا بأخوة الإسلام، بما فيه مما يعيبه من وصف أو سب أو شتم، فكل ما يعيبه ويكرهه إذا ذكرته بغيبته فهذه الغيبة المحرمة. فإن لم يكن فيه ما وصفته به، فإن لم يكن فيه ما وصفته به فيكون هذا بهتان، أي أشد من الغيبة. والغيبة ضرب الله لها مثلا قبيحا في آية الحجرات بقوله جل وعلا: كمن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الميت الميتة من جميع حتى مأكلات اللحم يأنف منها النفس. جيفة الغنم والإبل والبقر تأكلونها وهي جيفة؟ حرام. فكيف بمن يأكل لحم أخيه ينهش من لحم أخيه وهو ميت أمامه؟ هذه الكراهية المشددة، هذا مثال الغيبة في قبحها ومثالها في فضاعتها وشناعتها. وتتفاوت الغيبة من الوصف القبيح إلى السب والشتم، فالسب والشتم قد ينتقلان إلى القذف في العرض أو في الدين وهو أشد من الغيبة. والغيبة والحالة هذه بقبيح مثالها هي من كبائر الذنوب من جهة التقبيح على فعلها كما في القرآن والسنة، وهي في غيبة المسلم. فإن كان فيه ما أقول فهذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما أقول وصفه بالبخل وهو ليس كذلك، وصفه بالخبث وهو ليس كذلك، فهذه حكمها حكم البهتان، وفيه الحد بالجلد جلد المفتري، وفيه العقوبة. والغيبة والنميمة كذلك والبهتان يتعلق بها حقان: حق لله الذي حرم هذا الفعل، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وفيه حق للمغتاب والمبهوت والمقذوف. ولا تظنن أيها الموفق أنك إذا تحللت ممن اغتبته أن الذنب انتهى، بقي أن تتوب إلى من حرم عليك الغيبة وشنعها وفضعها في عينك في دينه سبحانه وتعالى. تتوب إلى الله وتتحلل ممن اغتبته أو بهته أو افتريت عليه وقذفته. وهذه يتساهل فيها الناس حتى صارت الغيبة في الأزمان المتأخرة حلا للمجالس واستطعاما، فلا يمر عليه يوم أو ساعة إلا والغيبة جارية على لسانه. وهذا للأسف الشديد أعطى حسناته غيره، وأشد منها البهتان، ومن البهتان النميمة، أن يسعى بين الناس بالنميمة. وهذا هو القتات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وفي عهد الحسن البصري جاءه أحد الناس ينقل له أن فلانا، أي من أقران الحسن، تكلم فيك. إيش اسم هذه؟ نميمة، نمى على أخيه. فقال الحسن: ألم يجد الشيطان غيرك يبعثه بهذا الأمر؟ ثم إن الحسن البصري أرسل بصينية فالوذج حلوى إلى هذا القرين الذي اغتابه من أصحابه، فقال: أهديت إلينا حسناتك فأردنا أن نكافئك على ذلك. وهذا تأديب رفيع المستوى، تأديب سامي: اغتبتنا وتكلمت علينا فأهديتنا حسناتك ونحن نكافئك بهدية هذه الصينية. ويا لها من أسلوب في الأدب. طيب، هذا المغتاب حقه عليك أن تتحلل منه بما اغتبته فيه، فإن ترتب على هذا الحق مفسدة مماثلة متحققة، ترتب عليه مفسدة متحققة مماثلة أو أعظم، فلا تخبره وإنما توصل إلى التحلل منه بطرائق خفية، توصي أحدا، ترسل له رسالة، تتحين ساعة فرصته في راحة باله وسكون نفسه فتعرض الموضوع عليه، أي تتلطف. فإن كان ميتا تدعو له دعاء يسد مسد غيبته، تذكره في المجالس التي اغتبته فيها بذكره الحسن، وتدعو له فيها، وتسأل ربك أن يحلله منك. هذه ناحية مهمة. أما يقارف الغيبة والنميمة ويقول يكفي فيها أني أستغفر، لا، ما يكفي، لأن في الغيبة والنميمة والبهتان حقان، حق لله الذي حرم ذلك عليك، وحق للمغتاب في نفسه أو للمفترى عليه والمبهوت في نفسه. متى تجوز الغيبة؟ تجوز الغيبة في ستة أحوال. الذم ليس بغيبة في ستة: معرف، تعرف بصاحب هذا الأعور، هذه ما هي بغيبة، هذا التعريف. ولهذا من رواة الأحاديث سليمان بن مهران الأعمش وعاصم الأحول، فإن كان يعرف بهذا فهذا ليست من الغيبة. لمعرف، ها؟ نعم، لمتظلم. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم، ترفع الأمر إلى الشرطة، إلى النيابة، إلى القضاء الشرعي، إلى ولي الأمر، إلى كبيرهم، أن فلانا فعل بي كذا وكذا، حتى لو هو غائب، هذا تظلم، وهذا مشروع، لأنه بالتظلم يتوصل إلى الحقوق. متظلم ومعرف ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف، يعرف حال هذا الأعشى، الأحول، الأعمى، الأقرع، الأسود، الأبيض، إذا صار علما عليه أو يعرف به. متظلم ومعرف ومحذر، محذرا من صاحب بدعة، من صاحب خلق سيء، لا تعطي فلانا المال فإنه يجحده، لا يحسن الوفاء، هذا محذر. محذر من مبتدع، لا تجالس فلانا فإنه ابتدع هذه البدعة أو حسنها أو زينها، لا تذهب مع فلان فإنه يرى رأي الخوارج أو يرى رأي القبورية أو يرى رأي القدرية، تحذره من هذه البدعة. ولمظهر فسقا، هذا الرابع، من أظهر الفسق فلا حرمة له، أظهر شرب الخمر، أذية البنات وأعراض المسلمين، من أظهر الفسق يعرف به بأن هذا شارب للخمر، مؤذن لعورات المسلمين، آكل لأموالهم لا يردها، ولمظهر فسقا، ولمستفتن، استفتاك مستفتن وذكر حاله وحال من يستفتي فيه، شاركت فلانا وأخذ مالي وقهرني وغلبني، ولمظهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. ظهر منكر، يجتمع ناس يشربون الخمر، يهربون المخدرات، يؤذون المسلمين في أعراضهم، شكلوا عصابة أو كان فردا، فيجوز أن تظهر اسمه وتعينه بعينه أو بأعيانهم إذا كان قصدك طلب الإعانة، يعينك الناس وإخوانك على إزالة هذا المنكار، فلان يسرق، يحشش، يهرب الشبو المخدرات، فتفضحه حتى يزال هذا المنكر. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمبهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الستة جاءت الأدلة المتنوعة في جواز الغيبة فيها. أما النميمة فكلها محرمة، لم يجز من النميمة إلا ما بين الأعداء تفريقا بين جمعهم، كما حصل من نعيم بن مسعود الثقفي في حيلته وخدعته لما فرق بين الأحزاب، بين قريش وغطفان ومن معهم من ثقيف وبني قريظة من اليهود. فهذه وإن كان ظاهرها النميمة لكنها ليست في المسلمين، وإنما لفت عضد وتفريق جمع الكافرين، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم من الخدعة في الحرب. نعم. مستفتي مستفتي يقص حالة استفتائه: تعاملت مع فلان ثم سرقني ثم كذا ثم كذا، يذكر حال الفتوى وإن اشتملت على غيبة أحد. هنا المستفتي يطلب الحكم، والمتظلم يطلب حقه. المتظلم يطلب ممن تظلم عنده حقه، حقه المالي أو حقه الاعتباري، والمستفتي يطلب حكم هذه المسألة. ولهذا المتظلم عنده إما ولي أمر، وإما قاضي، وإما صاحب مسؤولية. أما المستفتى عنده فهو عالم. ها، أي هذا من التعريف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. في باب الخطبة تسأل عن الزوجة وأهلها، أو يسأل عن المتقدم للزواج وخلقه وأهله ويعرف به، هذا من الأمانة، من التعريف المشروع، من التعريف المشروع. قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. نعم. في شيء يا أخوان؟ الألعاب التي فيها الحظ والنصيب أرقام، أي نعم، فهذه حكمها حكم النردشير. أما ما ليس فيها حظ ونصيب وإنما مبناها على الذكاء واتباع السبل والقواعد، فلا تكون هذا من هذا الباب. أما ما كان مجموعا بينهما، ألعاب مجموعة بينها فيها ذكاء وحسن تدبير وفيها يا نصيب وأرقام مثل لعبة البلوت، فيغلب فيها جانب التحريم، ويؤخذ بعموم الحديث: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. لا، هذه ما فيها أرقام، هذه فيها حرافة. الله أعلم، إن كان بمقابل فهو ميسر، وإن كان بغير مقابل فمحل تأمل. الله أعلم. نعم. كتاب الطب. باقي شيء يا الأخوان؟ هذا آخر كتاب في كتاب المحرر، وهو كتاب الطب، لأنه قسمه على كتب. والطب ها هنا هو الكتاب 30 من كتاب المحرر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. كتاب الطب. والطب هو العلاج، ويسمى بالداء والدواء والاستطباب، والاستطباب غير الاستطابة، فالاستطابة اسم لقضاء الحاجة، ولهذا يعدون قضاء الحاجة استطابة، لأنه أخرج هذه السموم والمؤذيات من بدنه. والطب يراد به أيضا السحر، ولهذا في الحديث رجل به طب أو يؤخذ من امرأته، يمنع من امرأته، يؤخذ يعني لا يشتهيها، إذا أقبل عليها كأنه أقبل على حتفه. رجل به طب أي عمل وسحر، ويؤخذ عن امرأته تفسير لهذا الطب. وقد عني العلماء في مصنفاتهم بالطب، فالبخاري رحمه الله أفرد كتابا في جامعه الصحيح سماه كتاب الطب. كم كتابا يا ترى في صحيح البخاري؟ الله ورسوله أعلى. لا رسوله ما له معنى هنا، هذا ما أمدنا نعلم الشيء ينسى، وش الفائدة إذا كان الهاردسك يدور ولا يلقم؟ ما أمدنا نقوم مجلسنا إلا وجاب الله ورسوله أعلى. لكن هذه العجلة يا محمد ما تخلي راعيها. كم يا ترى في البخاري من كتاب؟ فيه 159 كتابا، منها كتاب الطب. هنا ذكر كتاب الطب أي ما يستطب به، وهذا ما عرف بعد ذلك بما يسمى بالطب النبوي، أي ما ورد في الأحاديث النبوية الاستطباب به والحث عليه. وقد جاءت السنة النبوية بطبين عظيمين، طب القلوب ومدارها على توحيد الله وعبوديته وإفراد العبادة له وحده دون ما شريك، وجاءت أيضا بطب الأبدان ومدارها على التمر تصبحا به واستطبابا به. قال في حديثه الأول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. رواه الإمام البخاري. ما من داء يأتي، والنزول هنا بالتعبير الأكثر، ولا منه أدواء لا تنزل وإنما تظهر من الأرض كما يكون من أسباب فعل ابن آدم. ومعنى ما أنزل أي ما جعل، ما أنزل من داء أي ما جعل من داء، والداء اسم للمرض. إلا وأنزل له دواء أي جعل الله له دواء. وفيه أن من الأدوية ما تنزل أي في أذهان الناس وأفكارهم ثم ينفذونها، وينزل الله عز وجل دواء لها في أذهان بعضهم ثم يقيمونها. وأعظم أسباب الداء معصية الإله، وأعظم الدواء طاعة من؟ طاعة الله. إذن الأدوية موجودة والأدواء موجودة، وما من داء إلا له دواء. في الحديث الآخر: عرفه علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا يشمل الأدواء الحسية والأدواء المعنوية. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. رواه مسلم. وحديث جابر كحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء. لكل داء أي لكل مرض له دواء، يشمل الأمراض الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة، الفتاكة وغير الفتاكة، لكل داء دواء. ولهذا إذا وافق إذا أصيب دواء الداء وافق الدواء الداء برئ بإذن الله. إذن البر والعافية ممن؟ من الله سبحانه وتعالى بإذنه. قد يوجد الدواء لكن يكون هناك مانع أن ينفذ الدواء إلى الداء، وفي الدواء وفي الأدواء يجب أن يتعلق القلب بالله، وأن يعلق الناس قلوبهم بالله، لا يتعلقون بالرقاة أو يتعلقون بالأطباء أو يتعلقون بالآلات والأسباب فيفنون مهجهم وآمالهم وطموحهم في تحصيله، إنما تعلقهم بالله. فإن الأطباء والرقاة والآلات والمستشفيات وسائل وأسباب يحصل معها العلاج وقد يتخلف. وهذا إبراهيم الخليل قال ربي عنه سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن الله جل وعلا هو الذي يجلب العافية، وهو الذي يشفي، وهو الذي يعافي. وما هذه الأسباب إلا أسباب لا يجوز لك أن تجعلها هي المسببات. من اتخذ الأسباب فجعلها مسببات أشرك مع الله، ومن أغفل الأسباب أن تكون أسبابا مؤثرة فهو إيش؟ تعلق، فهو قدح في عقله. ومن تعلق بالأسباب أشرك مع الله، ومن جعل الأسباب في بابها وتعلق بالله فهو المؤمن الموحد، أتى بالسبب واتكل على الله في حصول مراده. العلاج الدواء قد يوافق المحل فيكتب الله فيه العافية، وقد يتخلف المحل عنه فلا ينتفع به. نعم. وعن أسامة بن شريك قال ابن شريك وعن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب يا رسول الله رضي الله رضي الله عنه قال: قالت الأعراب يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان وصححه الدارقطني أيضا. هذا حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعراب لما قالوا له أنا تداوى يا رسول الله، قال: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. جاء في الرواية: علمه من علمه وجهله من جهله. وهنا: تداووا عباد الله، فإن الله لم يصنع داء يصنع يعني يخلق، يضع أي ينزل من الوضع، إلا وضع له شفاء، إلا داء واحد أي لا شفاء له. قال: وما هو؟ قال: الهرم، يعني كبر السن. والآن الملاحدة يبحثون عن علاج يعيد الحياة لمن كبر وشاخ، ولن يجدوا له علاج، لأن هذا لم يجعل الله عز وجل له دواء بنص هذا الحديث. رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، يعني رواه من؟ رواه الخمسة. صححه الترمذي وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة والدارقطني. في اللفظ الآخر: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. تداووا هنا أمر ولا إيش؟ ليست أمرا، لأنه خرجت مخرج الإجابة عن الفتوى. قالت الأعراب يا رسول الله أنا تداوى؟ سألوه، قال: نعم عباد الله تداووا. فإذا جاء الفعل الأمر جوابا على الطلب دل على أنه مباح. والتداوي دائر بين الإباحة والاستحباب، وقد يحمل على الوجوب، في مطلق حديث تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. ويختلف حكمه باختلاف أحواله في من يقع عليهم هذا الداء، ولا بد من الأدواء، لكن المؤمن يتخذ علاجا وسدا لهذه الأدواء أن ترد إليه. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا انغمس الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، أي كله، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وما في الجناح الثاني هو بلسم ومصل لما في الجناح الآخر الذي فيه الداء، مصل لهذا يعالج به ذاك. وهذا الحديث ما أشده وأعظمه على المعتزلة وعلى من قدموا عقولهم فجعلوها حاكمة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا وجد من هؤلاء من أنكر هذا الحديث ولم يثبته. انغمس الذباب في إيش؟ في إناء فيه ماء أو لبن أو عصير، تجده يرفع جناحا ويخفض جناحا لأنه مؤذي، الذباب شر، فأمرنا بغمسه كله ثم إلقائه، قد يموت وقد لا يموت. إذا انغمس في مرق، المرق حار، قد يميته حرارة المرق، لكن هذه الحرارة أماتت ماذا؟ أماتت هذا الذباب، لكن ما أذهبت هذا الداء، فاغمسه أيضا. والغمس لا يحتاج إلى كبير أثر، لكن بعض النفوس تستقذر من هذا الغمس، تستقذر منه استقدارا، حمل بعضهم هذا الاستقذار على رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عنوان للتخلف إلى آخر ما يدندنون به في شنشنة نعرفها من أخزم، صلى الله العفو والعافية. ما فائدة الذباب؟ هل له فائدة؟ مشي إني ذكر الرحمن الصوم فلن أكلم اليوم إنسية. وش فائدته؟ تعرف فائدة للذباب؟ نقل الأبصار، نقل القاذورات عن الطعام، هذه فائدة ولا مضرة؟ لا أنا أسأل عن فائدته. فائدة أما مضاره كثيرة، متأكد؟ إن شاء الله. لا ما هو إن شاء الله. لبهم الراحة. سأل ملك من الملوك، أحد الملوك سأل عالما والذباب أشغلهم، قال لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة. إذن ليس في خلق الله شر خالص، شر محض. في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فالله لا يخلق شرا محضا خالصا من كل وجه لا منفعة ولا فائدة فيه. النار جهنم شر، لكن من نفعها وخيرها أن الله عز وجل يطهر بها المؤمنين ويعذب بها الجاحدين والكافرين. إبليس شر، هل هو شر محض؟ الجواب لا. كان إبليس قبل أن يرتفع إلى السماء كان صالحا في الأرض، فألحقه الله وجعله مع الملائكة، ثم عصى فطرده الله ولعنه. والله جل وعلا يفرق بإبليس بين أوليائه وأعدائه، بين الطائعين وبين العاصين، بين المؤمنين وبين الكافرين. إذن ما في خلق الله شر محض من كل وجه مهما بلغ فساده وإفساده. ومنه الذباب، فإن الذباب ليس شرا محضا، وله من المنافع ما لا نعلمها، فإذا كنت لا تعلم منفعته لا تنفيها، ولكن قل الله أعلم. والذباب يقتل الذباب حتى لو كان محرما، يقتل؟ ما يقتل؟ طيب إن قتل ذبابة أو ذبابتين وش تحمله يا محمد؟ تحمله إيش؟ يضحي بيش بضحيتين. الحمد لله أن الله ما جعلك مفتل المسلمين راح وطي. ليس الذباب صيدا حتى يكون له مثل وجزاء. ومثل الذباب البعوض والصراصير وكل ما كان مؤذ مستقدر فليس له جزاء من النمر أو النمل. النمل ولا النمر؟ يصبر الحين نجي للنمل. الحمد لله. أما المؤذي فيقتل حلا وحرما. وفي حديث عثمان 5 فواسق اقتل في الحل والحرام. هذه فواسق مؤذية بطبعها، البعوض والذباب والصرصار، وما آذى بطبعه فإنه يقتل في الحل وفي الحرام حال إحرامك وحال إحلالك. ولهذا يسأل بعض الناس من تشدده ومن جهله: أنا محرم وقتلت بعوضة أو بعوضتين، علي شيء؟ إن ذهب لمحمد حط عليه ذبيحتين، أما نحن فنقول ما عليك إلا العافية، لأن البعوضة ليس صيدا. سمعت واحد يصيد بعوض يجمع عليها الناس يقول الله يحييك وعندي صيد، أو يصيد ذبان يقول حياكم الله على ذبان صيد لي، هذه مستقدرة مؤذية فتقتل في الحل والحرام. نعم. النمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والصرد والقرد، نهى عن قتل هذه الأربعة. ها؟ والضفدع، حديث ثاني الضفدع، نهى عن قتل النمل والنحل والضفدع والصرد في رواية والقرد. فلا تقتل هذه الأربعة. نهى النبي عن قتل النحل والنمل والضفدع والصرد لأنها غير مؤذية، فإن آذت فالصائل يدفع، فإن لم يندفع إلا بموته قتل. إن تعرض عليك النحل اطرده، أصر عنيد تقتله دفعا لصيالته. النمل كذلك، إن لم يتعرض لك لا تتعرض له، فإن تعرض لك فادفعه. أما مجرد أنه يكون في بيتك وفي أوانيك فليس هذا موجبا لقتله، بل يستدفع، يرش على مكانه المبيد، يحرج، يرش عليها الديزل والبنزين. فإن لم يذهب آذاك، قرص أولادك، عض جسمك، جاز لهذا العاض والقالس أن تقتله. والضفدع لأنه غير مؤذي، نعم قد يستوحش منه بعض الناس وقد يستقدرونه لأنه من الرخويات. والصرد طائر يسمى عند الناس بالصريري والصد والصرير والصرد، منقاره طويل، ومن منافعه أنه هو الذي يفتك بالحياية، هو الذي يقتل الحية، يقف في وسطها رجل هنا ورجل هنا، ينقر ينقر لما تموت، وربما حملها معه لكنها لا يحمل إلا الصغار منهن، أما الكبار يضيق عن حملها. فسبحان الذي جعل الخلق مركبا من هذه المخلوقات، وبعضها على بعض، وبعضها من بعض، وبعضها يفني بعضا. فيا سبحانه ما أعظمه وما أجله، والله ما قدرناه حق قدره سبحانه وتعالى. نعم في شيء؟ نقف على حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. الأذان كم بقي عليه؟ تقريبا نص ساعة. أربع دقائق. ساعة ثمانية. أربع دقائق. اليوم كم هو بالتاريخ؟ 8 و9. نعم تداوي فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب وفيه ما هو محرم وفيه ما هو مباح. يأتي تداوى ولا تتداوى بحرام. من التداوي ما هو محرم، منه ما هو محرم بالحرام، ومن التداوي ما هو مباح وهو الأصل، ومن التداوي ما هو مستحب أخذا بعموم قوله تداوى عباد الله فإنه جاء بعد الأمر، ومنه ما هو واجب ما يتوقف عليه حياة الإنسان أو هلكته. يقول يجد بعض الأئمة حرجا في جمع صلاتي المغرب والعشاء أثناء نزول المطر، فما هو الضابط في الجمع أحسن الله إليكم؟ يجمع في المطر بين المغرب والعشاء إذا نزلت الأمطار وإذا جاءت ريح باردة. قال الفقهاء رحمهم الله كما قاله صاحب الزاد: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابات. فإن كان المطر يبل ثوب أقرب واحد للمسجد سواء مطر نازل ولا يخوضون فيه في الأرض، فإذا بل أقرب طريق أقرب واصل للمسجد فهذا يجمع فيه بين المغرب والعشاء. أما مجرد الرش فلا يجمع فيه بين المغرب والعشاء ولا بين الصلاتين، لأنه ليس بمشقة توجب ذلك. أو الريح الباردة إذا جاء ريح باردة نسرية ولو مع غير المطر يشق على الناس خروجهم فيها إلى العشاء فيجمعون بينها الصلاتين، لأن الشريعة متشوفة لأداء العبادة جماعة ودافعة هذه الشريعة المشقة والعناء عن المكلفين. والله أعلم.